فاعلما، وذاك في اسم الجنس والمشار له قل، ومن يمنعه فانصر عاذلة. هذان الميتان موضوعهما في حذف حرف النداء، في حذف حرف النداء. المنادى قسمان، قسم يمتنع حذف حرف النداء معه، وقسم يجوز حذف حرف النداء معه، وهو قسمان قليل وكثير. هذه زبدة الموضوع. ها ايش قلنا؟ المنادى قسمان، قسم يمتنع حذف حرف النداء معه، أشار إليه ابن عقيل بقوله هذا القسم لا يجوز حذف حرف النداء مع المندوب، هذا واحد، نحو زيداه وزيداه، فهل يجوز حذف حرف النداء مع المندوب؟ تقول زيداه ظهراه، لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن المندوب يطلب فيه رفع الصوت، والحذف ينافي ذلك، والحذف ينافي ذلك، ولا مع الضمير، ولا مع الضمير، نحو يا إياك قد كفيتك، يا إياك قد كفيتك، هذا ضمير مخاطب، هذا ضمير مخاطب. نعم، لماذا ما يجوز حذف حرف النداء مع ضمير المخاطب؟ قالوا لأنه لو حذف لفاتت الدلالة على النداء لقلة نداء الضمير، لأنه لو حذف لفاتت الدلالة على النداء لقلة نداء الضمير، فلم يجز الحذف. الثالث قال ولا مع المستغاث، كما سيأتي إن شاء الله في الاستغاثة، نحو يا لزيد ما يجوز حذف حرف النداء، فلا تقول لزيد. لماذا؟ نفس التعليل السابق في المندوب، لأن الاستغاثة تحتاج إلى رفع صوت، والحذف ينافي ذلك. كم ذكر ابن عقيل؟ ثلاثة. هذا ليس على سبيل الحصر، بل في مواضع أخرى، منها المنادى البعيد. المنادى البعيد ما يحذف معه حرف النداء، لأن حذف حرف النداء ينافي البعد، أو ينافي رفع الصوت كذا. ومن المواضع التي ذكروا أيضا لفظ الجلالة، إذا لم تدخل عليه الميم المشددة، يعني إذا مثل يا الله، قالوا ما يحذف حرف النداء مع لفظ الجلالة، فلا تقول الله، ولعله لأنه لا يتضح النداء هنا، إلا إذا دخلت الميم مثل اللهم، يحذف حرف النداء كما سيأتي إن شاء الله. طيب، قال وأما غير هذه فيحذف معها الحرف جوازا. تعبير ابن عقيل هنا وأما غير هذه فيحذف معها الحرف جوازا، ما هو دقيق، لأنه كأنه الآن حصر الحذف بثلاث مسائل، مع أن النحويين ذكروا مسائل أخرى، إلا إذا كان يريد على ما ذكر ابن مالك، على ما ذكر ابن مالك. وأما غير هذه فيحذف معها الحرف جوازا، نحو فتقول في يا زيد أقبل، زيد أقبل، وفي يا عبد الله اركب، عبد الله اركب. فزيد أقبل يعني في قرينة على النداء هنا، وهي كلمة أقبل. إذن زيد منادى بحرف نداء محذوف مبني على الضم في محلي، في محلي نصب. وقد ورد هذا كما في قول الله تعالى يوسف أعرض عن هذا، التقدير يا يوسف. ومثل قول الله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان، يعني يا أيه الثقلان. ومنه أيضا قول الله تعالى أن أدوا إلي عباد الله، أن أدوا إلي عباد الله على أحد الوجهين في الآية، فعبادة منادى بحرف ندى محذوف، والتقدير أدوا إلي يا عباد الله، وإنما قلت على أحد الوجهين، لأن الوجه الثاني أن عبادة منصوب على أنه مفعول أدوا، وعلى هذا فلا شاهد في الآية. ومثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت أحد، كما في صحيح البخاري، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيدان. مر علينا الحديث ذا إيه؟ ما ذكرت أنا هناك لكم عند الكلام على العطف بأو، إن الواو تأتي، إن أو تأتي بمعنى الواو، لأن هنا نبي أو صديق أو شهيدان، ما معنى أو هنا؟ الواو. ولهذا ورد رواية أخرى عند البخاري في موضع آخر، إيه ما ذكرته لكم أو نسيته، خلاص أنا صالح يشهد لي، نعم هذا قلت منه حديث البخاري رقم 3483 وقارنه برقم 3472، نعم واضح. لكن في الموضعين أثبت أحد، إذن أحد مناداه بحرف ندى محذوف، هذا الحذف كثير في مثل هذه المواضع. قال لا، لكن الحذف مع اسم الإشارة قليل، وكذا مع اسم الجنس. ما قلنا قبل قليل إن الجائز نوعان، الجائز نوعان كثير وقليل، اعرف القليل وما عداه كثير، لأن القليل هو المحصور. متى يقع الحذف حرف النداء؟ قال إيش؟ مع اسم الإشارة، هذا واحد، وكذا مع اسم الجنس، هذا الثاني. حتى إن أكثر النحويين منعوه، المقصود البصريون هم الذين منعوا، ولكن أجازه طائفة منهم وهم الكوفيون وتبعهم المصنف، ولهذا قال ومن يمنعه فانصر عاذله. ما معنى عاذله؟ ما معنى عاذله؟ لائمه، يعني اللي يلوم على المنع يقول له ليه تمنع تنصره، تنصر من؟ العاذل اللي يلوم الثاني على المنع، يعني الذي يلوم البصريين على المنع ويقول لماذا تمنعون، انصر أنت هذا العاذل واللايم وعاونه. لماذا؟ قال لورود السماع به، يعني لأنه ورد أمثلة تكفي للقياس، تكفي للقياس. فمما ورد منه مع اسم الإشارة قوله تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، فهؤلاء مناداة بحرف ندى محذوف، والتقدير والله أعلم، ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون، إذن أنتم مبتدا وتقتلون خبر. لكن ليست الآية نصا في هذا، بل يحتمل أن أنتم مبتدا وهؤلاء خبر المبتدا، وجملة تقتلون مستأنفة، لكن يصح الاستدلال لا بأس به، ولا الاحتمال قائم، ولا الاحتمال قائم. لكن قد يقال أنه مما يسهل الاحتمال الأول ويوضحه أن الآية فيها خطاب لهم، إذن كأنه قال ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم. قال ابن عقيل أي يا هؤلاء، وقول الشاعر ذر عواء فليس بعد اشتعال الرأس شيبا إلى الصبا من سبيلي، ذر عواء، ذا منادى بحرف ندى محذوف والتقدير يا ذا، إذن اسم الإشارة هنا نودي بحرف ندى محذوف. والعواء شعراء بالعواء فعل مطلق لفعل محذوف، كأنه قال يا هذا ارعوا ارعواء، يعني انزجر انزجارا. نعم. ومما ورد منه مع اسم الجنس قولهم أصبح ليل، أصبح ليل أي يا ليل. معنى أصبح ليل أي صر صبحا، ها، أو ائتي بالصبح، أو ائتي بالصبح، هذا معناه. وهذا مثل من أمثال العرب يضرب لمن يظهر الكراهة للشيء، كأن هذا ضاق صدره بالليل، ها، فقال أصبح ليل يعني أصبح يا ليل، ها، يعني صر صبحا. وهذا بخلاف الشاعر الآخر الذي قال يا ليل طل، يا نوم زل، يا صبح قف لا تطلعي. ها، أقول فرق بينهم، ها، يجيب الكلام على ما يريد. أكيد أنه هذا مستانس ذا اللي قال هذا الكلام ذا، ولا لا؟ ولهذا تفنن في الألفاظ. ها، ما أدري من القائل، أظن هذا مر علي بالبلاغة، كنا ندرس البلاغة كالحين، ها، البلاغة ذا من أبيات البلاغة. طيب، وأطرق كرى أي يا كرى. كرى هذا اسم طائر وهو الكروان، لكنه مرخم، ها، حذف النون وحذف الألف لكونها حرف لين ساكن زائد على الأربعة كما سيأتي إن شاء الله في الترخيم، لأن الأصل أطرق يا كروان. وتمام المثل أطرق كرى فإن النعام في القرى، ها، هذا يضرب مثل لإيش؟ هذا يضرب لمن تكبر وقد تواضع من هو أكبر منه، يعني أطرق يا كرى اخفض راسك لأجل يصيدك الصايد، فلا تتكبر فإن النعام اللي هو أغلى منك، ها، موجود في القرى، صيد في القرى موجود فيها. هذا معنى أطرق كرى فإن النعام، ها، أو إن بدون ألفة، إن النعام في القرى. واضح المثال إذا مر عليكم، ها؟ والأصل في أطرق كرى يعني أطرق يا كرى، فنودي بحرف نداء محذوف. والخلاصة إن هناك من منادى يمتنع الحذف معه، وهناك منادى يجوز، والجائز قسمان كثير وقليل. قال ابن مالك عن هذه الأقسام: وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرى فاعلما. أه؟ بالبيت هذا ايش ذكر؟ ذكر الجائز والممنوع. أه؟ في قوله غير المندوب وغير المضمر وغير المستغاث، هذا هو الجائز ولا لا؟ لانه قال قد يعرى. ما معنى يعرى؟ يعني يحذف منه حرف النداء. يفهم من ان المندوب والمضمر والمستغاث إنه لا يحذف معه حرف النداء. واضح يا إخوان؟ وقوله وما جاء مستغاثا بالقصر جاء، ها، حذف الهمزة لإقامة الوزن. طيب، وذاك اسم الإشارة، ذاك يعني التعري من حذف النداء، ها، تعري من حذف النداء. وذاك في اسم الجنس والمشار له، ها، كيف والمشار له؟ كيف المشار له؟ هل المشار له هو اللفظ ولا الذات المشار له؟ ها؟ يعني هنا ماذا قال؟ قال والمشار له. أليس القياس أنه يقول والمشار به؟ لأن نحن الآن نحن نتكلم على اللفظ ولا على المشار إليه؟ هل اسم الإشارة اللي هو اللفظ؟ إذن هل اسم الإشارة مشار له ولا مشار به؟ به. إذن عبارة الناظم غير مستقيمة، ولهذا اعترض عليه بعض الشراح وقال كان الأولى أن يقول المشار به، لكن يمكن أن يجاب عن الناظم بأن المقصود وذاك في اسم الجنس ولفظ المشار إليه، ولفظ المشار إليه كذا ولا لا؟ أو يقال إن المشار له معطوف على الجنس، وهذا يبدو لي أنه أسهل، والتقدير وذاك في اسم الجنس واسم المشار له. وبهذا نكون دافعنا عن ابن مالك أو لا؟ أو في تكلف هذا؟ ها؟ الثاني أسهل ولا لا؟ على أساس أنه معطوف على الجنس والتقدير وذاك في اسم الجنس واسم المشار له. ولا أنت ما عجبك الجواب؟ هو الثاني أقرب. ها؟ زين. وذاك في اسم الجنس والمشار له قل. ها؟ يعني قليل الحذف. يفهم من أن ما عدا هذين الحذف كثير. قال ومن يمنعه وهم البصريون مع هذين النوعين فانصر عاذله كما قال ابن عقيل فانصر لائمه والله أعلم. صلى الله على نبينا.